وانا طالبك امرا هوى بالي لا رواح الجيش طفاح جنايبها لا رواح الجيش هاديها اشهب اللالي لا هي تورد وسيع صدر راتبها بندق رميها ما ظلها فعالي ومخضب عذبها من ضرب شاربها حديدها واذكر الله تنه ريالي تن الحياة يا تلوى في مقاضبها يرحمك يا عود شراها لي من واحد جابها لسوق جالبها الله يرحمك يا عود شراها لي من واحد جابها لسوق جالبها من واحد جابها لسوق جالبها.